حديث 1909 عن عائشة شكسة عائشة رضي الله عنها خدج رازبة قالت يا قوت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم من به نفخوش البيغمبر تكرن عليه الصلاة والسلام بأطيب ما يجد به نشقرك خشتر ابلف بيغمبرك صلى الله عليه وسلم حتى أجد وبيس الطيب في رأسه ولحيته بيش نوصى من بهنة خوش ليتكرن حتى من وبيس طيبه طيب أو مدية يمروب الخوت كاتن دو بهنة خوش مش مروبي بين جل بيش وبيس طيبه طيسيناوي وقت تلمعي من الديت في رأسه ولحيته النفر فرجة سريوي أريهته.